قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث في التسعير، والتسعير معناه جعل سعر للسلع يمنع الباعة من البيع بأعلى منه، جعل سعر للسلع يمنع الباعة من البيع بأعلى منه. السعر غلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت الأسعار، فقال الناس يا رسول الله سعر لنا، كما يقول الناس اليوم ضع حدا لارتفاع الأسعار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة من دم أو مال. الجمهور على أن التسعير حرام ولا يجوز، بل يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يسعر عليهم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم إلى التسعير لما طلبوه، ولو كان جائزا لأجابهم إليه، ولأنه سماه ظلما، والظلم حرام، والظلم حرام. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعتاد من غير ظلم منهم للناس، لكن غلى السعر إما لقلة السلعة في السوق أو لكثرة المشترين. مثلا لو غلى سعر الأرز، التجار يبيعون الأرز كالمعتاد وليس هناك احتكار ولا ظلم، فجاءت عواصف وجاءت كذا في الدول التي فيها زراعة الأرز فقل الأرز فغلى السعر، أو كثر المشترون مثل مثلا أحيانا قبيل رمضان يقبل الناس على شراء أشياء فترتفع الأسعار، فهنا لا يجوز التسعير لأن هذا الغلاء من الله سبحانه وتعالى، ويترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقاعدة الشريعة الغرم بالغن، كما أنه ربما كسدت الأسعار فلا ترفع على الناس، فكذلك إذا غلت. لكن إذا جمع ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر وتباحث مع التجار في السعر واتفق معهم على سعر ينتفعون به ولا يجحف بالناس فهذا ليس من التسعير المحرم. يعني لو أن ولي الأمر دعا التجار وقال بكم تبيعون، قالوا نبيع بكذا، نبيع الأرز بكذا، نبيع كذا، فتباحث معهم نيابة عن العامة حتى رضوا بسعر ينفعهم ولا يضر العامة، فهذا ليس من التسعير، وإنما من القيام بالمصالح المطلوب من ولي الأمر. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.